ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 16 من الجزء 15 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا وسهلا فالدكتور. يا مرحبا بك فالدكتور. يقول الله عز وجل في سورة الإسراء: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. نعم. تفضل فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا بينا في حلقة الماضية ان قضية الحديث عن خلق آدم وعلاقته بإبليس اللي هو أصبح الشيطان بتبين محور الشر في وجود الإنسان. انه هو محور اساسي اللي هو الشيطان، لانه هو الشيطان هو الوحيد الذي امتنع عن السجود لآدم، هو الوحيد الذي سيبقى الى يوم القيامه بنص القران: لان اخرتني الى يوم الايه القيامه لا احتنكن ذريته الا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم، يبقى ربنا ايه لبى طلبه ابتلاء للانسان بالشيطان، وابتلاء للشيطان بالإنسان. وممكن واحد يقول لك يعني هو كان لازم يعني ربنا يسمح له ان هو يتسلط علينا بالوسواس. نقول هذا الامر لتحقيق عدل الله في خلقه، لان ابليس اذا لم يسمح له بالوسواس يبقى في هذه الحالة له الحجة على الله تبارك وتعالى في إن استخلف من لا يستحق. فاللي حيتبع الشيطان مستجيب له إن ربنا رد كيد الشيطان للوسواس، حقده كله عبارة عن وسواس. نعم. وسواس قد يكون متوالي وقاهر، أو ما يطلق عليه بالوسواس القهري. وسواس القهر ده لان ابليس مش راضي يسيبه، حاقد عليه حقد شديد لدرجه ان الخواطر لا تنقطع، والشخص مش عارف ازاي يتخلص منها فيقول لك انا عندي وسواس قهر. لا، هو يقدر القهر ده يقهر هو فيه الشيطان من خلال الاستعاذه بالله تبارك وتعالى من هذا الشيطان. تمام. فربنا سبحانه وتعالى جعل في السماح للشيطان بأن يوسوس الإنسان بالعصيان إقامة حجة على مين؟ على الشيطان وعلى آدم عليه السلام وعلى ذريته. نعم. بحيث من استجاب للشيطان، أنت واخد معادلة كبيرة. المعادلة دي في إيه؟ في أن أنت المخلوق الوحيد اللي ربنا استأمنه واستخلفه على كل هذه الخلائق وإبقاء الأرض لكي تكون محلا للابتلاء. نعم. فلو ضيعت هذه الكرامة خلاص انت مع الشيطان، مالكش كرامة. فنقول مثلا الإنسان له كرامة، له كرامة من جهة الأصل قبل أن يتلبس بالإيمان أو الكفر. إنما لو تلبس بالكفر فلا كرامة، أهان نفسه. أهان نفسه. فمن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته فلا كرامة له. كفروا بربهم واتبعوا الشيطان. طب وهل ده معناه في الدكتور يعني ان احنا نروح ندبحهم ونقتلهم لا مثلا؟ لا، ما في ضوابط حدود وشرع، ما ينفعش في التعامل معهم الكلام ده في حال الإصرار وبعد العلم. أما ما يتعلق قبل العلم بهذه الأمور، يعني يعرف القصة دي ويعرفها منين؟ يعني النصارى يعرفوا منين الموضوع، قصة إبليس مع آدم عليه السلام مقارنة بما عنده في الكتاب حتى تقام الحجة عليهم؟ مش موجود عندهم حاجة من دي. يبقى لابد من التعامل معهم برفق ولين واستجارة لأي واحد يرغب في أن يسمع القرآن، نعم، أو أن يفهم أو أن يسأل. لكن الكلام ده على من أصر إصرارا كإصرار اليهود الذين عرفوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم وجحدوه. لاحظ الكلام منضبط، لأن كثير من اليهود برضو ما عرفوش، وكثير من النصارى والمسلمين كمان، هو كل المسلمين عارفين القصة؟ لا. إذا كان بعض سور القرآن مش حافظينها أصلا، أيسر سور سورة الإخلاص ممكن ما يعرفهاش. نعم. فهؤلاء لهم وضعهم في التعامل معهم بالرفق وبالليل وكل حاجة والشرح وبتاع، حرصا عليهم والأخذ بأيديهم. لكن في من عاند وأصر بعد العلم على أن يظل مع الشيطان ويكفر بنبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فهذا ضيع كرامته أصلا، مش كرامة، هو اللي ضيعها. اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور. ليه؟ الشيطان ضيع مكانته فكان زي الملائكة، فبسبب حقده وامتناعه عن تنفيذ من ربه ضاع. طيب نعم. خد كمان الإنسان اللي ربنا استرعاه وأعطاه هذا العالم على سبيل الابتلاء وهو مخول مفوض فيها، نعم، مسترعا قاسم راعي لهذا هذه الخيرات كلها اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقه بها وهي لله لا له، وقال استمتع بها وخذ راحتك فيها وفق ما أراد رب العزة والجلال منك اللي في مصلحتك كمان، مش حاجة هتعود على ربنا سبحانه وتعالى. والإنسان لما التزم بالشرع مين هيستفيد؟ هو هو. فبعد ده كله لما يضيع هذه المعاني كلها ما يستاهلش، ولا ضيع كرامته. الحيوان أحسن منه، أولئك العام بل هم أضل. يبقى مسألة الكرامة الإنسانية، وإنسان له كرامة طول ما الشخص على الفطرة، طول ما هو على الإيه؟ على الفطرة، فاهم الحياة صح. لكن لو مش فاهم نعرفه، لكن لو أصر على الضلال وبقى عايز يبقى في وضع هو اللي يستفيد منه ويضيع الآخرين، ولا لا كرامة. إن أغلب الخطاب ده مش لعامة النصارى، النصارى ممكن يتقبلوا لو قرأوا قارئ، لكن في قساوستهم الذين يعلمون الحق ويكتمونه ويكتمونه ويكحدون النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه مش كلهم، لأن أغلب القساوسة يجهلون هذه الحقائق في المقارنة، ولكن الكبار منهم اللي بيتعرف على الأسرار، اللي بيتعرف على الأسرار وأسرار المخطوطات والأسرار دي، وعارفين الحق تماما، نعم، ويصدوا قومهم عنه، هم دول المعنيين بأن لا كرامة. أن كرامة الإنسان في أداء دوره الذي خلقه رب العزة والجلال، فإن ضيع هذا الدور هو اللي ضيع قرارته. قال له اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. الاستفزاز معناه الطلب بحث وحرص فيه إثارة. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. بصوتك بصوته يعني إيه؟ كل الوسائل، خلي بالك مش بس الوسواس بس، كل وسائل اللي بيستفز فيها الناس بيستعجلهم وبيشدهم وبيحاول ان هو باي صوره يجيبهم اليه فبيعمل كل بدع. نعم. فلو صرخ فيهم بشتى انواع الحيل بحيث ياثر فيهم يعني معنى كده ان تصدر منه اصوات متنوعه نعم متعدده هو نفسه لو هيبقى قرد هيعمل المهم يضل الناس عن حق المهم يصل لدرجه يجيب هؤلاء في صفين لان لما تيجي تشوف بقى في الصوت اغلبهم قالوا في بصوتك اللي هو اللهو والغناء والات الموسيقى والايه والقينات وما شابه ذلك يعني الصوت بتاعه لو انت عايز بالصوت اللي ياثر في الشباب وضيعهم زي ما بيحصل في الغرب او الشرق في موضوع الديسكو صوت يصوت فيه زي الناعق والناعقه والناعقات فيما يسمى بفن الاوبرا هيشتغل لو عايز صوت يتمسخر فيه بالبشر ويعمل فيه العجب زي صوت المخنسين بتوع الصوفيه اللي بتقوهم هيعمل لو عايز صوت يستهزأ فيه بشيخ بحيث يحط له عود في الخلفيه هيعمل اخد بالك ازاي لو عايز صوت من خلال صريخ وصفير في ناس بتصرخ كده خلاص بس او كده هيعمل اخد بالك ازاي بكل انواع الحيل اللي يوحي بها الشيطان الى هؤلاء في فعلها عايز صوت عقلاني تنويري حقوقي حريات وكلام من دوت موجود احداث نوع من الاغاني في القلب بحيث يفضل يرددها هيعمل ويديهم جوائز كمان الا انه لا يستطيع ان يتغنى بالقران لان احيانا بتلاقي الصوت اللي بتردد داخل القلب الواحد احيانا يراجع ايه في القران فيقعد يكررها في سره بتبقى حث من الملك القرين انما ده حث من الشيطان فتلاقي واحد حافظ كل اغاني الدنيا على المغنوين اللي هم المغنواتيه بتوع الغناء فيقعد يكرر اغنيه واد شيطان لا عبس به الشيطان وقعد يقول كلام خيبان وكلام من ده يكرر بس ده طائفه من الشباب او من الناس او زي واحد قاعد يترقص لغايه ما كرمه الشيطان الاكبر اللي عمل الموسوعه القياسيه بتاع جينس دي ولا اسمها ايه وعندنا ولد قعد حياته كلها في التمثيل والقناة والفسق والفجور والاشياء ديت لغايه ما صنفوا فخد الختم واستفز من استطاعت منهم بايه؟ بصوتك استطاع الشيطان يوصله كده الا ان يتوب واستفز من استطاعت منهم بصوتك فالصوت هنا مش بس خاص بالغناء المعروف او استعمال القينات لا صوفية عندهم من الفساد نعم اللي يقدر ان هو يجمع بيه طريقه تحريفه عن الدين ما انت عندك شيخ مثلا يبقى اسمه شيخ الطريقه الشاذليه وقاعد جايب شويه همبكطيه وجماعه قاعدين بيطبلوا وبرقصوا ويقول لك عشان نمدح في النبي هو ابليس اللي بيحركهم نعم والكلام اللي بيقولوه مزمار الشيطان داخل فيه وفيهم برضه اخد بالك ازاي نعم واستفزز من استطعت منهم بايه بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك اجلب عليهم بخيلك ورجلك كل من سار او مشى في معصيه الله تبارك وتعالى او في الكفر به او في الشرك او في النفاق او في الفتنه ان الخيل هتشمل كل انواع المركوبات فالعربيات الحديثه واللي بتمشي بالكهرباء واللي بالبنزين واللي بالسولر اخبرك ازاي جميع وسائل المواصلات تستخدم في معصيه الله يبقى تبع ايه الشيطان تبع الشيطان طيب وغير كده رجاله اللي يعتبر يعني جنوده اللي هيجندهم. الجنود الاصليين بالنسبه لابليس في ذريته شياطين الجن، اللي هي شياطين الجن اللي هم مولودين من الجن، ان هو اصله جني بس هو عايش والباقي بيموت بيتوالد على زي حياه الانسان كده يعني. فهو عامل خطه كامله لاداره المنظومه البشريه كلها. نعم. زي ما في جن زي ما في انس في جن، فكل دوله عنده لها رئيس اللي هو المراقب العام بتاع الدوله. نعم. كل محافظه لها مراقب، وكل مركز له مراقب، كل مدينه لها مراقب، كل قريه لها مراقب، وكل حي له مراقب، وكل اسره لها مراقب، غير القرين اللي موجود مع كل شخص. يعني اعداد مهوله مهوله، ما بعد البشر مرتين كمان او ثلاثه. واضف لذلك بقى ان كل الكلام ده بتجيله تقارير بها من خلال توزيع الخطط كل يوم. فمراقب امريكا لازم يروح له، مراقب فرنسا لازم يروح له، مراقب مصر لازم يروح له، مراقب السعوديه راح يروح كل يوم. اللي هم الجماعه ياخد تمام عليهم بنص حديث النبي عليه الصلاه والسلام، لما نصب نزل الشيطان نصب عرش على الماء ويبعث سراياه، يجوا كل يوم انت عملت ايه، عملت كذا وكذا وكذا، وزعت خطه كذا وخدتها من فلان القرين واديتها لفلان ووزعها، وكله بيشتغل في بعضه، بالاضافه الى الشياطين المرضه اللي هو يكون مثلا صاحبه اللي هو مقرن له مات، الانسان مات فيفضل الشيطان لسه اجله ما جاش لغايه ما يجي اجله ويشغله شغلانه ثانيه، مع عراف مع كاهن مع ساحر مع غيره، مراقب هنا مراقب هناك، يشغله في اي شغلانه، لكن هو المسؤول عن خطه اداره او استاذيه العالم. الابليس الكبير ده، فاستاذيه العالم بالنسبه لابليس زي استاذيه العالم بالنسبه للخوارج، زي استاذيه العالم بالنسبه لايه؟ اليهود، زي استاذيه العالم بالنسبه لبابا النصارى. نعم. خطط مدروسه وقاعدين بيدرسوا فيها، وازاي يسيطروا وخريطه كامله، تلاقي واحد حط خريطه كامله عشان يسيطر على الايه؟ على العالم. ده نظام ابليس، لان احنا اصلا مش غرضنا اي واحد صادق من اهل الايمان اللي فاهم الدنيا صح يرد الامر الى الله تبارك وتعالى، هو الملك فوق عرشه له التدبير الكوني والتدبير الشرعي. احنا نؤمن بتدبير الكون ونسلم له في التدبير الشرعي، اما ما سوى ذلك فهم عبيد. حتى الشيطان نفسه، لكن عبد آبق كافر. نعم. واستفز من استطعت منهم، يبقى دلوقتي جنود الشيطان واجلب عليهم، اجلب يعني هاتهم وياك من الجلبه، جلبت فلان يا جبته معايا صح يعني. واجلب عليهم بخيلك ورجلك، اي ورجالك، جنود ابليس. ده جنوده من الايه؟ من الجن. تعال بقى الجنود من الانس، كل من استجاب، ان كان رئيس بلد فهو جاب البلد كلها معاه، بقت ماشيه في سكه الايه؟ ابليس. نعم. شوف بقى كم بلد ماشيه في سكه ابليس. فمن لم يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا بالقران الذي نزل عليه، ماشي في سكه ابليس لو كان رئيس من جنود ابليس. الدولة كلها أصبحت من جنود كلها بسبب عدم الإيمان، إلا لما يكون واحد بقى يعني مسلم في هذه الدولة، أو واحد مؤمن، أو واحد فاهم الحقيقة. نعم. واتبع الوحي اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في الغالب هو بيجدد كل الدولة وجيشها وكله في ما يبغض الحق سبحانه وتعالى، والكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عن هذا الكفر. تمام. طيب، فهو عشان كده بيقول لأحتنكن ذريته الا ايه؟ قليلا. واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم. وشاركهم في الاموال والاولاد، المشاركه في الاموال انه يستخدم المال في معصيه الله. والاولاد كذلك. اولادهم. وايضا شاركهم في الاولاد عن طريق عدم التسميه. فيجي الشيطان يتدخل في هذا الامر. لأن ربنا سبحانه وتعالى أو زي ما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا عن رب العزة والجلال، يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء. حنفاء يعني على الفطرة، على التوحيد، على الفقر الذاتي لرب العزة والجلال. لهم معبود واحد هو الله، هو الذي يدبر الأمر تدبيرا كونيا، وهو الملك فوق عرشه. نعم. العالم كله في قبضته. ودعاهم إلى عبادة الله وحده على اعتبار الوضع الاختياري اللي موجود في الإنسان اللي هيسأل عنه في دار الابتلاء. دي الفطرة. فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم، أخرجتهم عن إيه؟ عن الطريقة السليمة اللي طريقة الدين الحق، دين الحنيفية. وحرمت عليهم ما أحللت لهم، فغيرت المعالم، غيرت الخريطة بتاع الحياة الشياطين. فالشخص اللي هيمشي مع الشيطان على خريطته يبقى شاركه الشيطان في المال والولد. وأيضا ورد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله، أي في المعاشر أو المضاجعة، قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. الاستعاذة من الشيطان في كل وقت، في كل حال. لأن الشيطان بيشاركه في الاستمتاع بالمرأة إذا لم يتعوذ بالله من الشيطان. إزاي بقى ديت؟ والله ما أعرفش كيفية حدوث الأمر ده، لأن ممكن الشيطان يأتي طبعا هو يرسل جنوده في ذلك. نعم. إن يأتي يعاشر امرأة فتشعر به بسبب عدم أنها لا تتحصن، بسبب عدم التحصن بما يحفظها بأمر الله تبارك وتعالى. نعم. مما أمر الله عز وجل به من الذكر أو قراءة القرآن أو آية الكرسي أو الاستعاذة بالله من الشيطان أو ما شابه ذلك. فيفتن بها شيطان ويأتي يشاركها في ذلك. تشعر الكلام ده من خلال الرؤية أو الحلم الشيطاني اللي قد يأتي لإنسان يتهيأ في صورة رجل أو في صورة امرأة، سواء كان الرجل أو امرأة. نعم. ثم قال واعدهم. وعد الشيطان بيجمل الوسواس. وعدهم بالأمان والغرور والدنيا والتعلق بها والتخطيط لها، الهدف والسعادة والنجاح، التخطيط في المعصية مش التخطيط في الطاعة، يعني ان يعني يبقى عندي كذا واخد أرض فلان وأرض فلان ويعمل مقالب بقى علشان يعني يؤدي إلى إسقاط الإنسان، إسقاط الإنسان وتضييعه يعني. نعم. فربنا سبحانه وتعالى يقول وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. دول عمرهم ما يصلوا إلى شيء، لأن الشيطان وعده غرور. تمشي وراء تضيع. يعني أنت بتشوف العجب في ما يحدث مثلا في الإعلام الإبليسي. نعم. الإعلام الإبليسي الشخص يقعد قدام منه ساعات تطلع بإيه؟ ولا حد. في شيء حد. في شيء حد. تفرج على فيلم وعلى مسلسل وتابع المسلسل وساعتين في الكورة، ساعتين معرفش ايه، وصلت لايه؟ مفيش، ضيع وقته. ده اسمه اعلام ابليسي. فالاعلام الابليسي هو اللي بيصل في النهاية الى لا فائدة، عبارة عن تضييع للوقت او تضليل الناس، حيث لو استجبت له ينعكس بانعكاس سيء. نعم. أما واحد يقول لك عيش حر، يعني ايه حر؟ يا أخي عايز الحرية، عيش يعني كلنا ننزل في الشارع علشان نضيع الحرية. الحكام الظلمة دول، وبعد ما ينزلوا يصابوا بالأذى ويلاقوا إن الطريقة بتاعتهم كانت سبب في الدمار لأنها انعكست عليهم. مش كده؟ نعم. الشيطان ضيعه. وما يعدهم الشيطان إلا إيه؟ غرورا. إن عبادي، ده على المعنى الخاص، اللي افتقروا إلى ربهم، مش الفقراء إلى ربهم، الفقراء ده موجودة في الكل، حتى الشيطان نفسه فقير غصب عنه. نعم. أما الافتقار اللي هو يأتي إلى ربه باختياره، يلتجئ إليه ويطلب العون منه فيعبده ويستعين به ويسير على صراط المستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم إيه؟ سلطان. الاستعاذة تكفيهم، فهمهم لدينهم يحميهم، قراءتهم للقرآن أكبر حماية. عشان كده ربنا طلب الاستعاذة منهم، الاستعاذة به من الشيطان، على أساس أن قراءة القرآن مش هيقرب منك إيه؟ شيطان. إن عبادي ليس لك عليهم إيه؟ سلطان. وكفى بربك وكيلا، يكفيك إن أنت وكلت ربنا إن يحميك منه. طب أنا لما أوكل ربنا في الحماية من الشيطان غير لما أوكل غيره. يسوع لو وكلت من يحميك من الشيطان، يسوع لا يرى الغيب ولا يقدر أن يخلص نفسه، فيخلص الشيطان إزاي؟ نعم. يخلص من الشيطان إزاي؟ إنما ربنا الذي خلق السماوات والأرض يرى ما في عالم الغيب، ويرى أفعال الشيطان وأفعال الإنسان. فالإنسان يقول يا رب احمني منه، سيبوا بقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيتصرف معه. هنا معنى الاستعانة بالله. معنى الاستعانة بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. أنا دلوقتي عشان يبقى من عباد الله لازم إياك نعبد، وعشان ربنا يحميه قول له إياك نستعين. فربنا بقول له امشي على الصراط المستقيم اللي هقول لك فيه اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. أما تيجي تنام قول باسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. نعم. اقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربنك شيطان. تقرأ المعوذات، يبقى هو واقف بعيد وحائد وحيجيله المرض في قلبه بسبب قراءتك للإخلاص وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذه حماية للإنسان في أن الشيطان يقرب منه. وهكذا. ثم بين الله تبارك وتعالى، طبعا الآيات دي كلها في توحيد العبادة لله عز وجل، وبيان موقف الشيطان من الإنسان وكيف يتقيه المسلم. نعم. وأتباع الشيطان كيف تحذر منه. تمام. ده كله في التدبير الشرعي، الشرعي مع إيماننا بالتقدير أو التدبير الكوني. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. الوكيل اسم مطلق من أسماء الله الحسنى، والرب اسم مطلق. نعم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك، يعني ربنا سبحانه وتعالى انت لما اعدت الامور اليه وهو الوكيل، لان هو اللي فيه كل حاجه، خالق السماوات والارض، كل شيء باسمه، باسم الله الرحمن الرحيم، وليس باسم غيره، هو اللي بيدبر الامور تدبيرا كونيا، هو اللي انعم عليكم هذه النعم. فمن ضمن هذه النعم اللي هو بيدبرها، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. يزجي معناها يسير ويسوق. يسير ويسوق. يسير ويسوق لكم الفلك في الايه؟ في البحر. في البحر. ربكم الذي ايه؟ يزجي، يسير ويسوق ويجري وبرفق. يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. من فضله. طب هو ذكر الفلك هنا في يعني لفتة جميلة جدا في المسألة. نعم. جاب الفلك بعد ذكر قصة الشيطان مع الإنسان. هما الاثنين راكبين الحياة، رحلة الحياة. نعم. هيكون لها نهاية، واللي بدبرها كونا هو الله، وتستلزم الشكر من عباده المؤمنين لما ينجيهم. وربنا بيهلك فيها الايه؟ اللي استعانوا بغير الله تبارك وتعالى. اتضحت؟ زي ما ربنا بيسير الفلك هتسير كل الحياة كأنها فلك، زي ما قلنا السنة سفينة نوح اللي يركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. نعم. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يسير هذه الفلك فتعظ الحياة كلها في إيده فاعبدوه. فإذا أردتم النجاة في الفلك تدعون الله عز وجل. نعم. ربكم الذي يجزي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من إيه؟ من فضله. يعني بتخرجوا تصطادوا أو تدوروا على أسباب الرزق عندكم أو تنقلوا البضائع أو ما شابه ذلك، هذا معنى لتبتغوا من فضله. إنه كان بكم إيه؟ رحيمة. رحيمة. طب هنا ذكر الرحيم ما ذكرش الرحمن. لأن الفلك بيركبها المسلم والإيه والكافر. والكافر. مش كده؟ إنما هو أراد هنا المثل اللي موجود في الحياة كلها. بمعنى؟ يعني الحياة كلها عبارة عن إيه؟ رحلة. كل في الدنيا كأنها غريب أو عابر إيه؟ سبيل. فعبر السبيل ركب الفلك. زي سفينة نوح كده. نعم. مش ربنا نجى فيها المؤمنين فقط. وهو ده المطلوب في رحلة الحياة. لن ينجو فيها إلا الإيمان. يعني بسم الله الرحيم لن ينجو في هذه الفلك إلا المؤمنين. إلا المؤمنين. كما أن الفلك يسيرها رب العالمين. فالنظرة هنا النظرة الشرعية مش التدبير الكون. يعني ده مثل مضروب بتدبير الله الكون. نعم. الاستدلال على وجوب الالتزام بالتدبير الشرعي. فاللي حينجو من سفينة الحياة هو بس المؤمن زي ما نجا أهل الإيمان في سفينة نوح. نعم. لكن لو أنتوا رجعتوا بقى للآلهة الباطلة شوف بقى اللي هيحصل في الفلك إيه؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. إلا إياه. ما لا في عقوش بحاجة. لا شمس الشموس الشاذلة هينفع ولا البدو هينفع ولا الدسوقي هينفع ولا عبد القادر الجنة هينفع ولا ابن بشيش هينفع ولا المغاربة هيستفيدوا من البشيش حاجة. ولا المشركون في أيام النبي عليه الصلاة والسلام هيفيدهم لات العزة بحاجة. نعم. ولا النصارى هيفيدهم عيسى بحاجة. ضل من تدعون إلا إياه. قول يا عيسى لما نفسك اتقطع ولا هيستجيب فيك. قول يا بدوي قول يا شاذلي يا شمس الشموس أبدا. هو بس ربنا سبحانه وتعالى اللي ممكن يغيثكم عند الشدة. وقد كان في كثير من أهل مكة اللي هربوا ورجعوا هم في البحر يقولوا يعني لما آل السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شئنا هنا هنا. قصة عكرمة بن أبي جهل إذا كان اللي حينجيني في البحر وربنا يبقى منجيني في البر وربنا. وأدرك أنه كان على خطأ عظيم بهذا الشرك. نعم. فربنا سبحانه وتعالى يبتليهم في الايه في البحر بالرياح العاصف الشديد. القاصف اللي فيها ريح شديده جدا جدا تقصف السفينه قصفا فتسقط اعمدتها ويرسل عليهم حاصبا برضو رياح تحمل حبات من الثلج. أخذ بالك إزاي ما يقدرش يتصرف. فيقول فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. تقول يا رب أنقذنا يا رب أنقذنا يا رب وترموا الآلهة الباطلة. ولا البدو ينفع ولا ساعتها الشاذلي ولا الآلهة الباطلة دي المعبودات الباطلة. فلما نجاكم إلى البر والإنسان بقى في خير حس بأمان يعرض عن ربه ويعود إلى شركه يروح يشتري إله تاني ولا حاجة. أقول بقى يعني مدد مش الله يا سيدي فلان. نعم. وكان الإنسان إيه كفورا. كفورا أي كفور بهذا الذي أنقذه عند الشدة. نعم. فيجعل له شريكا معه لا يقر بأن الذي أنجاه هو الله. أفأمنتم شبانهم أن يخسف بكم جانب البر. يعني مش معنى أنه نجاكم للبر أن أنتم خلاص بيتوا في أمان. ما هو ممكن يخسف بك الأرض وانتوا في البر وفي منتهى الأمان، أو يرسل عليكم حاصبا. والحاصب الرياح اللي بتحمل قطع كبيرة من الثلج فتدمر الدنيا. نعم. ثم لا تجد لكم وكيلا. هم لا يعرفوا يغسلكم ولا حد يتوكل بكم ولا حتى إبليس. الشخص هنا يعني سبحان الله. نعم. أما يكون واحد فاهم دينه كويس بيتعظ بسرعة. ولو غلط يتوب. إنما المصر على الضلال اللي ما تأثرش فيه حاجة. الآيات والعبر بتبقى تجليات تبدو للناس. ربنا يظهرها فيه، مش هو اللي بيظهر به، لا، ربنا اللي يظهرها فيه حتى يصبح عبرة لنفسه قبل غيره. ولا يدرك إلا عند موته. أما يقرب من الموت يقول أنا ضيعت حياتي. فالله عز وجل يخبر إن لو هو نجاه مرة من شدة وجه وقت الرخاء والخير بينسى. فممكن ربنا سبحانه وتعالى يخسبه في حال الأمان. يخسب به في حال الأمان. مثلا دلوقتي خلينا نضرب مثل بسيط. لو نظرنا إلى كثير من أصحاب أو أدعياء الثقافة والتنوير الليبرالي، احنا كويسين ومش هيحصل لنا حاجة واحنا كويسين 100% تمام والأمور أمان واللعب والفوضى والفسق والفجور والترفيه على ودنه. على أقصى ما يستطيع أنه يصل إليه. يقول لك ما فيش حاجة بتحصل، كل حاجة ماشية كده بالأسباب ولا أي حاجة، وسيبك من كلام الشيوخ دول، والشيوخ دول حذرونا من حذرونا، قال لك كل كلام فاضي. نعم. وساعة الشدة الكل يقول يا رب. ساعة الرخاء ما يلتفتوش إلى طاعة ربنا سبحانه وتعالى. كتير من الليبراليين على هذا الوضع. لكن لا يأمن ان يكون في وسط الرخاء اللي هم فيه ده تأتي الضربة فيبتليهم الحق سبحانه وتعالى. وده اللي كان بيحصل. او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا. ام امنتم ان يعيدكم فيه طارة اخرى، يرجعكم تاني للبحر وانتم شاهدين بالكم. ركبوا وراحوا في مشوار، كل حاجة تمام وكل المقاييس تمام، نجيته في المرة الأولى. فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. يعني محدش حينقذكم ولا يتتبعكم في ان يجيبكم، زي اللي راح وغرق. ما هو انت بتبص تلاقي ناس راكبين سفينة وفجأة الكبرياء والعلو وما شابه ذلك، حتى يسموا السفينة نفسها التحدي. تحدي للقدر، يعني ربنا ما يقدرش عليه، مش كده؟ صحيح. هو مشوار واحد من أول طلعة من أول طلعة دخلت في جبل تلج ولا في إيه؟ نزل 10 ثواني وكانت كانت غرقانة. نعم. سبحان الله. فهي المسألة كده، مسألة إن الشخص لا يدرك العلة من خلقه ولا كيف يعود إلى ربه ولا كيف يفهم حقيقة أمره في هذه الحياة والخريطة اللي ربنا وضحها له فيصر ويعاند، النهاية كده. نعم. وده اللي كان بيحصل. وإحنا نسأل الله تبارك وتعالى السلامة وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، انه تبقى الضربة شديدة تيجي على الكل، محدش متوقع بتيجي منين. طب فضل دكتور، هنا في موضوع تعذيب قرية مثلا او اهلاك قرية او اهلاك مجموعة من الناس بسبب كفرهم ومعاهم بعض المؤمنين، معاهم اطفال، معاهم من له عذر مجنون أو كبير في السن لا يفقه شيء، فده موقفه إيه في الحالة ديت؟ يعني لو راكبين سفينة وسفينة غرقت خلاص، ما انت بتشوف سفن كتيرة مثلا أغرقت أو ناس راجعين من الحج، فالسفينة ديت ما هي الصالحة ولا حاجة وخدعوا الناس فماتوا كلهم زي اللي مات فيها يجي 1000 وشوية، ماتوا كلهم في لحظة، ما كلهم دخلت فجأة ماتوا بالغرق. قدر الحق سبحانه وتعالى، لأن الحياة هتنتهي، الكل هيعدي الناحية التانية. قلنا شوف سجل المواليد وسجل الايه الوفيات، نعم، تحديد موعد الوفاة هيجي الناحية التانية. ذنبه في ان هو يموت، طالما جاء الاجل خلاص يبقى لازم هيموت. اما الذنب ان كان الشخص مات لما جاءه الاجل على طاعة فالحمد لله، مات على معصية هو نفسه بيتحمل الوزر، مات بسبب ان شخص قتله فالقاتل بيتحمل الوزر وتحاسب، والشخص الثاني على حسب عمله هينتقل الآخرة هينتقل، بس الحكاية كانت وقت. يعني كل المشكلة ان الناس عايزة بس ايه، يعني كم سنة كانوا يقعدوا كمان فين قبل ما يجي الخط النهائي، او يموت على السرير، او يموت على السرير. لا، ما حدش بيختار موته كده كده هيموت. وهل قد تكون فيها يعني يكون كفارة لأهل الإيمان؟ لا شك طبعا، ما أقولك هي المسألة كلها مرتبطة بابتلاء الله عز وجل بالنسبة للناس. نعم، احنا ما حدش فينا عارف هيموت امتى، والإنسان ما بيقدرش يحسب حساباته على ان هو هيعيش يوم كذا، لا، ده أمل ان يعيش كذا، واستجابة لأمر الله في ان هو يخطط لنفع غيره، لأن أصل الحياة مبنية على فعل الخير للغير، توحيدا لله في اسم الحميد، الحمد لله رب العالمين، ربنا فعل هذا كله لأجل الناس لصلاحه، لن يعود عليه شيء من عبادة العباد. فإحنا في توحيدنا لله في اسمه الحميد إن إحنا برضو لما بنعمل حاجة ونصلح شيء او ان احنا نخطط لشيء في نفع البشريه، كل ده عشان خاطر الاجل اللي جاي. اما بالنسبه لنا احنا فاحنا في دار ابتلاء وامتحان، بناكل بالمعروف علشان دي وسيلتنا الى الاخره، ما حدش هيستغنى عن الاكل ولا الشرب، لكن كل واحد مثلا ربنا اداله مكانه فبقى رئيس او بقى وزير او بقى محافظ، فهو امين على الناس دي كلها، فبيخطط لمشروعات واشياء كلها عشان نفع الغير، عشان نفع اللي جاي او النفع الاجيال اللي جاي. فعلى قدر عملي واخلاصه هياخد الاجر وهياكل وهيشرب، انما ما بخططش على ان كل الكلام ده هيبقى ملكه وهيخلد. دي نظره الجاهلين او الحمقى المغفلين او الذين كفروا بسيد الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه، فعايشين على اساس ان الدنيا بتاعتهم وانه هيخلدوا فيها، وده نظرة الكفار كلها مبنية على هذه النظرة. لكن نظرة المؤمن لا، إن جه الأجل خلاص، فأنا مش أنا مؤمن أصلا بأن الأجل حقيقي ومش عارف الموعد. فاللي ماتوا في حرب أو ماتوا في حادث أو ما شابه ذلك، ممكن شخص ما هوش معمول حساب القضية بتاعته خالص، ده هو خارج النهاردة عشان يزور أخته، فحصلت حادثة الراجل مات فيه، مات على نية فعل طاعة، فينتقل إلى الآخرة وقد رضي الله عز وجل عنه، بخلاف أنه رايح عشان يفسد، مات هيتحاسب. لكن هل يقول لك واحد ده يا عيني ده مات ناقص عمر؟ لا، ما فيش حد مات ناقص عمر، إنما يتحاسب المتسبب في الخطأ ويعاقب عليه. نعم، فربنا بيقول أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعة، يعني مش لن تجدوا نصيرا لكم يعينكم على إنقاذكم مما حدث لكم من الغرق بسبب كفركم. دي طبعا مثل ضرب زي ما نقول في موضوع الفلك بعد هذه الأحداث، على اعتبار ما ذكر رب العزة والجلال قبلها من العلاقة بين الإنسان والشيطان ورحلة الشر، وإن الحياة عبارة عن رحلة في الفلك، فأنت إما تبع الخريطة اللي تؤدي إلى نجاتك أو تضل. فلو ضل الإنسان وعصى الله عز وجل، ربنا هينتقم منه، هينتقم منه وهيفشل في حياته، وفي النهاية هتبقى غرق. زي برضو الشخص اللي ربنا ضربه مثل في إنه هو بعد ما ربنا ينجيه ويشوف الآيات قدامه وكده، يعني يرجع تاني للضلال وللشرك وللكفر، فتكون نهاية الغرق ومحدش يعاونه ولا يساعده. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. هنا بقى بيان أصل البشرية في منحة التكريم. سر التكريم إيه؟ واللي خلى إبليس يحقد على الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. دي عايزة إجابة. ليه ربنا كرم؟ العقل يا حرفيا ما عرفش يوصل لجواب. عقول البشر تقف عاجزة عن الإجابة. بالعقل ما يقدرش يوصل لإجابة. أنت إيه اللي فيك أنت؟ ليه أنت يعني المسخر لك هذه الخلائق؟ نعم. فيك إيه مش موجود في التانيين؟ يلا جاوب. إيه اللي بيميز الإنسان عن غيره؟ قول. حيوان نطق. ما فيش ولا مجموعة من المجموعات في الخلائق إلا وفيها النطق. والقرآن نص على كده، قال: وانطقنا الله الذي أنطق إيه؟ كل شيء من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. تسبيح. منحة التكريم سبب إيه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى كرمنا؟ هنا يقف الإنسان عاجز، معرفش الجواب. واللي يقول لك عقل، عقل إيه ده؟ أرض إلا سقر. النملة أحسن منه. صحيح. النملة عندها من الوعي والإدراك والتخطيط لحياتها ومستقبلها والسعي على أسباب رزقها، ولا تقول الإنسان ولا حاجة. هداية النملة أكثر من هداية الإنسان. يعني أنت ما تجيش نملة في التخطيطات المستقبلية، ولا نحل، ولا حوت. أنا أقول لك ده حوت، حوت إيه؟ ولا يحصل حاجة خالص. أنت بتلاقي الحوت بيمشي 3000 كيلو يروح في مكان معين ويرجع. إزاي يحسبها؟ إزاي البوصلة بتاعته؟ إزاي القطب الشمالي أو القطب الجنوبي؟ عملية ما تتكلمش فيها. لو جت تقول زي الطاير، إزاي بيسيروا سرب؟ هات أفضل المقاتلات اللي موجودة دلوقتي اللي بيشكلوا عليه. تعجز. صحيح. فهتقول لي عقل؟ لا، ما تتكلمش عن عقل. نطق؟ ما تتكلمش عن نطق. ايه تاني؟ حرية؟ عندها حرية، ده بتتحرك اكتر منك. يعني ما تقول مثلا الطيور اللي بتطلع من مكان تفضل ماشي عشان تروح في مكان تاني، لا حد بوقفه ولا بقول انك تروح فيه. بل احنا اللي متوقف لما هم يمشوا، هم عطلون. صحيح. مش كده؟ لو طيارة مشت وشافت سرب تبعد عنه أو توقف ما يطلعش، لأن السرب ده ممكن يخش في محرك يخرب الدنيا. صحيح؟ هتقول إيه؟ تخيل كده لو الحشرات طلعت في مكان أو الجراد فاجتمعت على شخص ما قدرش يتحرك، هيقعد في بيته ويقع عليه لغاية ما يخلصوا منها. أنت شفت في مكة حصل ان اتلمت كل حشرات الدنيا وصراصير الدنيا على اللي بيصلي، فهيصلي ازاي؟ على ما جابوا فرق ومدرعات للمبيدات علشان يشيلوها. نعم. وما يعلم جنود ربك إلا هما. ممكن تحصل في أي حاجة الجراد يجي يدمر حصيد زراعية كاملة. حصيد زراعية كاملة. فما تجيش تقول لا لا ده الإنسان حر وما حر. لا أنت اسكت برضو الحتة دي. طب وبعدين منحة التكريم سببها إيه؟ دي بقى ما تعرفش توصل لها. طب حتى لو قال العبادة، العبادة ديت موجودة في الخلائق كلها، الكل ساجد والكل عابد، وحتى الجن برضو زينا في حكاية الاختيار والعبادة. هي دي الإجابة المشتهرة أساسا بين الناس، إن ربنا خلقنا لعبادته. طب والتانيين ما بيعبدوش؟ ولما عند المقارنة في السجود، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب ونجوم الجبال والدواب قال وكثير من إيه؟ كثير من الناس. طيب يعني الإنسان أقل من بقية الكائنات؟ يبقى مسألة المقارنة مش صحيحة. عشان كده الآية دي أعجزت الواحد أكتر من حوالي 10 سنوات. نعم. عشان توصل للإجابة. طب نجيبها ازاي دي؟ تيجي منين؟ فما فيش حل غير حل بسيط ربنا سبحانه وتعالى وضحه في الكتاب وفي السنة. إنك ترجع للي خلقك. تقول ليه يا رب؟ أنت كرمت بني آدم وأعطتهم هذه الميزات عن سائر الكائنات، فتيجي قضية الحديث عن الأمانة، استخلاف، الابتلاء والامتحان والتسخير، ومعنى العبودية بقى من خلال معنى الاسترعاء والاستئمان وغير ذلك من هذه المعاني اللي تقدمت في فاتحة الكتاب واضحة للعيان. بس عايزة ربطة بسيطة كده، إشارة بس الناس تفهمها، بعد كده هتفهم بالحياة صح. طب نفهمها إن شاء الله في اللقاء القادم. لا بس جزاك الله كل خير فالدكتور، ربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. إياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيل الحق يا رب أهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين.